لكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم عليك

الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله قبل من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مجمع النور الإسلامي بقرية كيرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ضمن تقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع الكمال محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور عيد محمد شبايك، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية الآداب جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه ووسع كل شيء فضله، لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى لا يؤوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل ابتدعه ابتداعا وعدله اصطناعا، فأحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته وأوضح حكمته، فدل على ألوهيته. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أول الخلق رتبة ومقاما، خاتم الرسل نورها الوضاء، رحمة ساقها المهيمن للناس دواء فكان منه الشفاء، أحمد المجتبى شفيع البرايا يوم يشتد كربها والعناء، أمر الله أن تصلي عليه سائر الكائنات والآلاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي ابتدأها قارئنا بقول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بعدها بقليل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الحق سبحانه وتعالى يبعث المسرة والطمأنينة إلى قلوب العباد بالاطمئنان على أرزاقهم، وهذا هو سر القسم. حينما يقول الحق سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن الحق سبحانه يطمئن العباد على أرزاقهم ويبين لهم أن ما يوعدون من الرزق ثابت مؤكد محقق، ويقسم الله على ذلك: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أيضا أن يطمئن العباد على أرزاقها، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يقرب من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن فضل الله لا ينال بمعصيته. فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، لا تستبطئ الرزق، لأن الرزق مسألة تكفل الله بها للعباد. وسمعنا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ربما حينما ننظر إلى الطير تغدو خماصا بطونها خاوية، ثم تعود في المساء بطونها ممتلئة بالرزق، فإن قال قائل: إن بطوننا أكبر من الطير، نقول: انظر إلى الطير تغدو خماصا لا تحمل رزقا ولا تحرس ولا تحصد ويرزقها الله. فإن قال قائل: إن بطوننا أكبر من الطير، نقول: انظر إلى الوحوش والبقر والحمر، بطونها أكبر ولا تحمل رزقا ولا تحرس ولا تحصد ويرزقها الله سبحانه وتعالى. إذن الرزق مسألة تكفل الله بها للعباد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحق سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب، يرزقك من حيث لا تحتسب. ربما فكر إنسان أن الرزق سيأتيه من المكان، من مكان معين، يخلف الله ظنه ويأتيه الرزق أكثر وأكثر من مكان آخر غير الذي فكر فيه، مصداقا لقول الله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قيل في سبب نزول هذه الآيات أن رجلا فقير الحال كثير العيال وقع ابنه أسيرا عند المشركين في أحد المعارك، فحزنت أمه وبكته بكاء شديدا، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ابني وقع أسيرا عند المشركين وحزنت أمه، فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: آمركما بتقوى الله تعالى وأن تكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد الرجل إلى بيته وأخبر زوجته بما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الزوجة: نعم القول ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداوما على الذكر والاستغفار والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فغفل العدو عن ابنهما فاستاق ابنهما إبلا كانت للعدو وعاد بها سالما آمنا غانما إلى بيته. وهذا سبب نزول الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكأن لسان الحال يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، لا يمنع الناس رزقا أنت واصله، ولا يصلون رزقا أنت مانعه، فأنت الرازق لكل جنس أنت خالقه، وأنت المحمود على كل فضل أنت واهبه. الرزق للخلق، رب الخلق ضامنه. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذي ضمن لنا الأرزاق، يبقى لابد أن نعلم أن ذلك في يد الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نطمئن إلى جانب الله، ولا بد أن نثق بما في يد الله. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو القادر، هو القوي المتين، هو الذي يرزق العباد جميعا ويتكفل بأحوالهم جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عيد محمد شبايك، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مجمع النور الإسلامي بقرية كيرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية. أخ الإيمان، اعلم أنه إذا صدق إيمانك صدق قولك وفعلك، فيكون قول الحق على لسانك، فلا تخش في الله لومة لائم، ثقة بما عند الله من الثواب والعطاء. وفي هذا إخوة الإيمان، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: كيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يرى امرا فيه مقالا ثم لا يقول فيه. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي، ما منعك ان تقول في كذا وكذا؟ فيقول العبد لله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا رب، خشية الناس. فيقول الحق تبارك وتعالى للعبد: إياي كنت أحق أن تخشى. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. شوقي إلى صاحب الذكرى وكوكبها محمد المصطفى أزكى النبينا. شوقي إلى صاحب الذكرى، محمد المصطفى محمد المصطفى محمد تالله ما حملت أنثى ولا وضعت طفلا كأحمد أزدى العلم والدينا. إذا ما شئت في الدارين تسعى فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مجمع النور الإسلامي بقرية تيرة